بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه هي الحلقة 51 التي أريد في الحقيقة أن أذكر فيها قضية المفاوضات التي جرت بين المصريين والإنجليز. دوامة مفاوضات أيها الإخوة والأخوات لا تكاد تنتهي. إذا فاوضوا الإنجليز ثم فشلت المفاوضات، تعلقت آمال الساسة بمفاوضات أخرى بعد شهور أو بعد سنوات. ثم إذا وصلوا هذه المفاوضات الأخرى من أجل الجلاء يعني والاستقلال فشلت، تعلقت آمالهم بمفاوضات أخرى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة وعشرينية وثلاثينية بدون أي يأس من المفاوضات. وكان يجب على حزب الوفد الذي كان ممسكا بالسياسة المصرية أنذاك، ولو الشعبية الكبرى في الشعب أنذاك في الثلاثينات الميلادية الخمسينات الهجرية، أن يكون في الحقيقة واعيا لهذه اللعبة وأن يقطع المفاوضات وأن يتقدم للجهاد ويجمع الأمة ويستفيد من ثورة 1919. أسف هذا لم يحدث، والسبب أن رؤساء الوفد كانوا ما أقاموا حزبهم هذا على وضوح على الجهاد في سبيل الله، ولا على المعاني الإسلامية، ولا على جمع الشعب. فكانوا يصلون إلى نقطة ثم يتخاذلون ويتراجعون على وجه غريب لا يدرى كنهه ولا يعرف سببه. ربما تلويح الإنجليز من بعيد لهم بمكاسب، ربما الترهيب، ربما الترغيب، ربما الضغط من القصر وغيره، لا أدري، لكن في النهاية هذا الذي جرى. في كل أحوالهم هكذا، حتى أن سعدا وهو قمة الوفد وسعد زغلول وما حصل على شعبية ضخمة وكبيرة وكبيرة جدا، مال إلى مهادنة الإنجليز في أواخر سنين حياته، خاصة بعد مقتل ليستاك السردار الإنجليزي في مصر والسودان، وسأتي على هذه الحكاية بعد ذلك. لاين الإنجليز إلى أن مات سنة 1927 لم يحصل على شيء، لم يحصل على شيء، وكان ممكن لسعد أن يستغل تلك الشعبية الضخمة التي له في البلد وينادي في الشعب بالجهاد في سبيل الله ويقوم ويعمل شيئا يكف عن هذه المهزلة اسمها مهزلة المفاوضات. لكن كما قلت لكم يصلون إلى مرحلة ثم يكفون. والشخصية الثانية مباشرة بعد سعد في الحقيقة في قوتها حزب الوفد كان مصطفى النحاس باشا، ومصطفى النحاس باشا أيضا الشيء نفسه، له مواقف جيدة وله مواقف يتعجب منها المرء كيف يصنع هذا، وهذا كله يدل على تذبذب غير قائم على منهج محدد يستند إلى التعليم العامة والضوابط العامة في هذا الدين العظيم دين الإسلام. القوم كان لابد أن أقر وأعترف أن القوم كان بينه وبين الإسلام برزخ في الفهم والتطبيق وجعله منهجا وجعله شعارا ذا مضمون حقيقي في منهجهم، منهج أحزابهم. ما كانوا هكذا، لم يكونوا هكذا. لذلك الشعب كان يفتقر لشخصية كبيرة تقوده للجهاد وتحثه عليه، ما وجد للأسف آنذاك. يعني ظلت مصر متمسكة بفكرة الجلاء والاستقلال، هذا طبعا مطلب طبيعي جدا. وعلى إثر تصريح 28 فبراير 1922 هذا التصريح المهم جدا، يعني سنة 1339 تقريبا للهجرة، قامت مفاوضات. سعد زغلول ذهب إلى بريطانيا وفاوض رمزي ماكدونالد، وطبعا اقترحوا اقتراحات اتفقوا اتفاقات ما وصلوا إلى شيء. لما مات سعد زغلول 1927 وحزب الوفد بالمناسبة لم يحكم إلا تقريبا قرابة سنتين فقط، بسبب دائما الوزارات تحل والبرلمان يحل وبعد شهور بعد أسابيع بعض الأحيان، فكان فوضى في السياسة المصرية، فوضى هائلة جدا. في المفاوضات أيضا أخرى جرت بين أوستن تشمبرلين وزير خارجية البريطانية وعبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء سنة 1927. أنا أذكر لكم مفاوضات فقط، وفيها طبعا كل مفاوضة من هذه المفاوضات فيها آمال وفيها اتفاقات وفيها نقد لهذه الاتفاقات وفيها رفض وفيها استجداء طويل عريض. ما فعلوا شيء. محمد محمود باشا الوزير رئيس الوزراء الذي سمى اليد الحديدية في مصر والذي طبطش بالمصريين، طيب ذهب إلى لندن سنة 1929 أي بعد سنتين من مفاوضات عبد الخالق ثروة باشا لغرض تعديل نظام الامتيازات ولقبول مصر في عصبة الأمم، كان تسمى عصبة الأمم قبل هيئة الأمم المتحدة، كان تسمى عصبة الأمم ويعني هي عصابة. المهم قامت محادثات بينه وبين إنجليز، تطورت إلى مفاوضات وفيها اتفاقات أيضا لم تسفر عن شيء واضح لمصلحة مصر. ثم جاءت وزارة الوفد إلى الحكم في أول يناير سنة 1930 تقريبا 1349 هجرية لتستمر في المفاوضات مع وزارة العمال، ومصطفى النحاس باشا ذهب إلى لندن وتفاوض مع الإنجليز، وفي النهاية لم يصلوا جميعا إلى شيء وانقطعت المفاوضات، وصار موقف مصر موقف ضعيف استجدائي يسأل الإنجليز حقوقها مصر وحقوق المصريين. وهل الحقوق يوما تستجدى أيها الإخوة والأخوات؟ هل الحقوق يوما تستجدى من غاصبها؟ ما أحسن شوقي حين يقول وللحرية الحمراء باب، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، مدرجة يعني ملطخة بالدماء، هذا باب الحرية يطرق بيد ملطخة بالدماء، غير ذلك ما يمكن. هؤلاء أعداؤنا لا يفهمون غير منطق القوة فقط لا غير، غير ذلك لا يفقهون ولا يفهمون. وما أشبه هذه المفاوضات التي عنوانها الذل والهوان والاستجداء بمفاوضات الفلسطينيين اليوم. الفلسطينيون يفاوضون من مدريد، ومدريد طبعا لمن لم يذكر تاريخها كانت سنة 1411 للهجرة، فلهم الآن يفاوضون 20 سنة، وقبلها ب3 سنوات في تونس اجتمعوا وألغوا ميثاق المنظمة من أجل أن يرضى عنهم اليهود وأمريكا وهذه الدول حتى يقبلوا مفاوضتهم. من تلك السنوات إلى يوم الناس هذا هم يفاوضون، واليهود يزدادون غطرسة وكبرا وجبروتا وطغيانا، ويصرون على البناء في بيت المقدس، ويصرون على طرد الفلسطيني بيت المقدس، ويصرون على عمل كل ما يريدون. بينما قامت المقاومة الجهادية في غزة، ما تحمل شارون بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الجهاد ما تحمل، وأمر بسحب قواته من غزة. ولو جلس الفلسطينيون يفاوضون اليهود 1000 سنة ما سحبوا قواتهم من غزة، لكن جهاد قام ما استطاعوا يقاومونه، هربوا من غزة، من قطاع غزة كله هربوا. فكذلك هنا لو أن الوفد استغل تلك الشعبية الصارخة الضخمة لسعد زغلول والرموز الوفد بعد ذلك والكثافة الطلابية كانت له في بدايات عهده إلى الثلاثينات قبل أن ينصرف الناس عنه، يعني لو استغل ذلك لاستطاع أن يوجه الشارع توجيها رائعا إلى الجهاد والمقاومة. ولو صنع لما استطاع الإنجليز أن يصنعوا شيئا، وسأبرهن على ذلك إن شاء الله تعالى لما أذكر جهاد الشعب المصري في أوائل السبعينات الهجرية، 50ميلادية في منطقة قناة السويس في الإسماعيلية على وجه خصوص والمناطق حولها، جهاد رائع وضربات موجعة لبريطانيا، اضطرت بريطانيا بعدها أن تخرج ذليلة راغمة من مصر، لكن على يد أبناء مصر المجاهدين الذين جاهدوا الإنجليز وأذاقوهم أصنافا من العذاب والآلام والخسائر الهائلة لتقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، هنا قرروا الجلاء عن مصر. ومفاوضات ظلت 3/4 ما أغنت عنها شيئا. يا إخوة متى نفهم أن الجهاد هو اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الكفار، وأن اللغة الوحيدة تصلح المفاوضات معهم؟ أرجو أن نفهم هذا، يعني ما أدري متى نفهمه ولا أدري متى سنحقق هذا في دنيا الواقع. الفلسطينيون جزاهم الله خيرا ورفعوا رأسنا في العالمين، وهم الآن يفاوضون لكن منطق قوة، والعالم كله ينتظر كلمتهم وينتظر ردودهم على المعاهدات والمفاوضات، لأنهم منطق قوة ومنطق جهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما منطق الذل والهوان متى عاد علينا بشيء؟ نعم. والكلام طويل وطويل جدا. وما أحسن البنا رحمه الله تعالى حين خطب فقال: إلى متى هذا الترقب والانتظار؟ ولما نضع أنفسنا تحت رحمة الإنجليز وننتظر ما يجودون به علينا من إجابة ناقصة أو كاملة، يعني في المفاوضات، وما يتحفوننا به من اتهامات كاذبة باطلة؟ أو ليست هناك طريقة للأمم الجادة في المطالبة بحقها والسعي لاستقلالها إلا المفاوضات؟ ومتى كانت الحقوق تعطى وتؤخذ؟ ومتى كانت الحريات تقدم هدايا وهبات؟ الله أكبر، هذا كلام صحيح. متى كان هذا يكون؟ وعبد العزيز كامل كتب يقول: لقد طال وقوفنا بأبواب الإنجليز، هذه الوقفة الذليلة المستكينة التي لا تقدم فيها، التي لا تقدم فيها ولا خير من ورائها، والتي جرحت بها كرامتنا، أو جرحت هي الوقفة جرحت بها كرامتنا جراحا بليغة. أما آن لنا أن نؤمن الإيمان العملي المنتج الذي يفضل أن يمد يد الجهاد على أن يمد يد السؤال، ويفضل أن يسيل دم حياته على أن يريق ماء وجهه؟ ترى ماذا يقول زعيمنا عليه الصلاة والسلام عنا حينما يرى ملايين الأكف ممدودة إلى الإنجليز تستجدي استقلالها في إشفاق ولهفة وذلة ولوعة؟ أولسنا طلاب حق هو أعز من الحياة، وهو طلب العيش، ويقول يجب أن تستخدم له كل أسلحة الدنيا وكل مادة الجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما آن لنا أن نفهم ونؤمن ونعمل، فقد أضعنا على أنفسنا الفرص والأيام حين طلبنا العدل من ظالم والرحمة من يد الجلاد. ويقول الأستاذ صالح عشماوي في مقال على الشعب أن يتحرك من جديد، ويأتي الحديث عن المهزلة الكبرى، مهزلة المفاوضات التي طالت، وثم يقول في كلام طويل: لقد أفلح الإنجليز بتخدير أعصاب الأمة يوم أن فتحوا باب المفاوضات، ويوم أن أضافوا وعدا جديدا إلى وعودهم السابقة بالجلاء، وشعبنا صبور يتعلق بأهداب الأمان، وإذا ثار انفجر. على الشعب أن يتحرك من جديد، أن يعبر عن إرادته بقوة كما فعل يوم الجلاء، وعلى الزعماء أن يتحركوا ويتركوا منازعاتهم الشخصية، وليقودوا هذا الشعب في جهاده وكفاحه المقبل الطويل. ولتعلم الأمة أن سياسة القرارات والاجتماعات والخطب والمقالات والمساومة والمفاوضات لن تكون سببا في جلاء ذبابة، ولن تحطم قيدا ولو كان من حرير. يعني كلام رائع ورائع جدا يقوله. وأيضا قال كلمة أيضا جميلة وجميلة جدا سأذكرها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. كل هذه كلمات تبين أهمية أو وجوب قطع المفاوضات والبدء بالجهاد الحقيقي. ألقاكم بعد الفاصل يا إخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة والأخوات. كنت أنقل كلام الأستاذ صالح عشماوي، وهو من إخوان المسلمين مشهور، كلام في غاية الأهمية في قضية المفاوضات. أختم بقوله: الآن تصل المفاوضات أو المحادثات إلى مرحلة رجحت فيها كفة التشاؤم، وأصبح المفاوض المصري يشعر بخيبة الأمل، ولم يعد للثقة بالإنجليز وبالشرف البريطاني مجال أو مكان. ما أدري هل الإنجليز لهم شرف أصلا في قضايا الاحتلال الشعوب وقضايا الوعود المسرفة. في هذا الوقت العصيب يجب أن تتحد الأمة وتتوحد صفوفها، وتقف كتلة واحدة تناضل عن حقها وتجاهد في سبيل حريتها واستقلالها. ليس لها من هدف إلا المستعمر الغاصب، وليس أمامها من سبيل إلا الكفاح والجهاد. ألا فليعلم المفاوض المصري أن موقفه يحتم عليه إذا لم يجب الإنجليز مطالب البلاد أن يقطع المفاوضات في غير تسويف ولا إمهال، وليفرض قضية مصر على مجلس الأمن، فإذا لم ينصفنا انتزعنا حقنا بأيدينا. وليعلم الوفد أو الوفديون الذين يمنون أنفسهم بالحكم أنه ليس بعد فشل المفاوضات إلا الجهاد، فإن كان فيهم بقية من وطنية فلينزلوا إلى الميدان. كلام رائع ورائع جدا، لكن هل استجاب الوفديون؟ هل استجاب السعديون؟ هل استجابت الأحزاب في البلاد لهذا الكلام الجليل؟ لا بالطبع ما استجابوا، ولكن استجابت البلاد في مرحلة متأخرة جدا بعد ثلث قرن من تضييع الوقت في المفاوضات. ثلث قرن من تضييع الوقت في المفاوضات تبدأ الجهاد الشعبي، وللأسف أني أقول شعبي لأنه لم يؤازر من قبل الحكومة بأي وجه من الوجوه، وسأتي عليه في حلقة الجهاد في القناة إن شاء الله تعالى لروعته وجلاله وجماله، سأفرد له أكثر من حلقة إن شاء الله تعالى، لأن فيه قصصا رائعا وفي أخبار جليلة وجليلة جدا تبين أن الشعب إذا ثار لا يمكن أن يقف في وجهه أحد. التلاعبات سياسية أيضا، الملك فؤاد الذي جاء في هذه الحقبة كان يعني أيضا ليس على مستوى المسؤولية، بالقطع وبالطبع أن الإسلام لم يكن قاعدة له ولا منطلقا له، هذه قاعدة بدنا نفهمها في قضية السياسيين في مصر منذ أن دخل الاحتلال الإنجليزي مصر إلى أن خرجوا من مصر، والإسلام لم يكن منطلقا لساسة مصر آنذاك ووزراء مصر الكبار، وكان عندهم ربما عند بعضهم حمية للإسلام، ربما كان عند بعضهم حتى لا نعمم شيء من الغيرة على الإسلام في الجملة، شيء من الحمية للإسلام في الجملة، لكن هل الإسلام يمثل المنهج الذي ينطلقون منه؟ اللهم لا. هل الإسلام يمثل المتكأ الذي تكون عليه في مطالباتهم وفي أعمالهم؟ اللهم لا. هل الإسلام هو ذلك التشريع الذي يصدرون عنه في المحاكم والقضاء؟ اللهم لا. هل الإسلام هو ذلك المنهج في الحياة، في المنهج سواء كان على السياسي أو الإعلامي أو الاقتصادي أو الأدبي أو الترويحي أو أي شيء كان؟ اللهم لا. فلذلك الملك فؤاد كان على هذه الشاكلة، ولما مات السلطان حسين كامل جيء به وليس أهلا ليتولى مقايد الحكم في البلاد إلى أن توفي سنة 1936 تقريبا، سنة 1355 للهجرة، وما استطاع يحصل على شيء في الحقيقة حتى نكون واضحين، وبالعكس كان هناك مؤامرات كبيرة بين القصر كما كان يسمى أو السراي، كلها كلمات تشير إلى الملك فؤاد وحاشيته، القصر والسراي، ومؤامرات من القصر والسراي ضد الحكومة المصرية، فتارة يشترك القصر والسراي مع الإنجليز ليوقفوا أو ليقفوا حجر عثرة أمام مفاوضات الحكومة المصرية مع إنجلترا، وتارة يشترك الإنجليز مع الحكومة ضد القصر، وقليل جدا اشتراك الحكومة مع القصر ضد الإنجليز. وهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن تجتمع الجهود في مصر، الحكومة مع القصر ضد الإنجليز مع القوى الأخرى الشعبية حتى تتمكنوا من طرد هذا المحتل الغاشم، لكن للأسف ما حصل هذا في تاريخ مصر في السابق، وما وجد على الساحة السياسية حتى نكون واضحين في كلامنا بكل الوضوح، فإن التاريخ يقوم على المصارحة ولا يقوم على المجاملة، والتاريخ يقوم على ذكر الوقائع مجردة كما هي بدون إضافة ولا نقصان. ويلجأ القصر إلى تعطيل البرلمان مدة، يلجأ إلى تعطيل الدستور، يلجأ إلى إلغاء دستور وإنشاء دستور آخر، يلجأ إلى التفاوض مع رئيس الحكومة بالإغراء والترهيب وبالترغيب، رئيس الحكومة يكن للقصر العداء، العداء يكن لرئيس القصر، يكن لرئيس الحكومة العداء، وهكذا مؤامرات تلو مؤامرات تلو مؤامرات. طبعا هنا بريطانيا ويا للأسف دار المندوب السامي البريطاني وضع نفسه، طبعا ما عاد يسمى مندوبا ساميا بريطانيا بمناسبة بعد صدور معاهدة سنة 1336-1355 للهجرة، إنما صار سفير إنجلترا في مصر ذرا للرماد في العيون، وكأن مصر بلد مستقل وهذا سفير من السفراء، بينما كان هو الحاكم الحقيقي للبلد. المهم فكانت دار المعتمدية أو دار السفارة سميها ما شئت، أو دار المندوب السامي إن شئت على الحقيقة، فهذه الدار كانت في تصنع فيها المؤامرات وتحاك ضد القصر تارة وضد الحكومة تارة أخرى وضد الاثنين ربما في أوقات، وأيضا لجأ الإنجليز للعبة، لعبة عجيبة جدا، وهي تقوم على سياسة مشهورة فرق تسد، وهي أنهم وضعوا أنفسهم حكاما بين المصريين يرجعون إليهم حكما في الصلح. فالقصر يشتكي للإنجليز الحكومة، تصوروا، والحكومة تشتكي للإنجليز القصر، يعني مهزلة ليس بعدها مهزلة كما نرى وكما سمعنا طويلا في هذه القضية. نشأ أحزاب مع حزب الوفد، وهذه الأحزاب وحزب الوفد صار هنالك خلاف، وخلاف كبير يعني مؤلم، ومؤلم جدا للنفوس أن يحدث هذا الخلاف بين أقطاب السياسة المصرية، انشقاقات في حزب الوفد وتكوين أحزاب أخرى، وهذه كلها طبعا هذا خلاف له شؤم كبير على القضية المصرية كما هو معلوم. والخلاف قديم، الوفد نفسه وهو ما زال في الخارج بداياته من الثورة 1919 اختلفوا، وعاد بعضهم إلى مصر وتركوا سعدا في الخارج، ويعني هذه نقطة أيضا مهمة. أيضا حصل نزاع بين عدلي يكن وسعد زغلول على رئاسة المفاوضات، وفد المفاوضات من يرأسه، ونزاع طويل، وتحولت القضية الوطنية إلى مهاترات وهوت إلى الحضيض للأسف الشديد. ولا تسألني لماذا وكيف، فيه تفصيلات تند عن الحصر ولا يمكن ذكرها في برنامج تاريخي يريد استقال عبر العظات ويسلط الضوء على العناوين العريضة صح التعبير من تاريخ مصر الحديث. لكن اندفع الجمهور في الحقيقة مع سعد اندفاعا كبيرا جدا، وحقروا عدلي وكل المختلفين مع سعد. سعد كان يملك مقدرة خطابية كبيرة جدا، نفيه إلى مالطا وإعادته أصبح له شعبية كبيرة في مصر، والجماهير لا تستطيع الفصل ولا تستطيع النظر في النزاع الحاصل بين الساسة، إنما تسوقها عواطفها للشخص الذي انسابت عواطفها معه، بغض النظر عن كونه مخطئا أو محقا. هو المعتدي أو المعتدى عليه لا يضر، المهم تعلقت قلوب بسعد كما قلت لكم. فإذا مات سعد خلت الساحة، حتى جاء مصطفى النحاس وساق الوفد مرة أخرى كما قلت لكم إلى لا شيء، إلى مفاوضات عقيمة انتهت بلا شيء تقريبا. أيضا الشباب الطلاب كانوا وقودا لهذه الخلافات، وكانوا سندا لتلك المفاوضات. كيف؟ فإذا جرت مفاوضات أو كذا فينزل الشباب إلى الشارع ويتركون المدارس ويتركون الجامعات، شيء ممتاز أن يشارك الشباب في الثورات الشعبية وأن يشاركوا في تأسيس قوى مناهضة للإنجليز، جيد. لكن هذا النزول للأسف كان عشوائيا، وكان على حسب هوى وميل الحكام أكثر منه على مقتضى خطة قوية مؤسسة على بنيان ثابت. هذه حقيقة تقال للأسف، ذكرها المؤرخون المصريون بالمناسبة. أنا ما أذكر شيئا من عندياتي إلا القليل، إنما أرجح بعض الأحيان بين أقوال المؤرخين، وأورد بعض أقوال المؤرخين الأخرى على أنها أقوال الصحيحة في نظري واستقصائي وترجيحي. لكن في النهاية لابد من القول أن الطلاب استغلوا في هذه الحوادث المختلفة والمفاوضات الطويلة والمنازعات الشخصية والمهاترات، استغلوا استغلالا بشعا جدا. ليت أن هؤلاء الطلاب نظموا تنظيما جيدا كرأس حربة للوصول إلى أهداف التي تريدها مصر بالجلاء والاستقلال، ما حدث هذا يوما، إنما استخدموا كأداة للضغط على الإنجليز تارة، وللضغط على المتنازعين تارة أخرى، ولوصول كل فريق إلى أهدافه للأسف الشديد. هذه أيضا حقيقة لابد أن تعرف، باستثناء بعض المظاهرات المهمة في تاريخ مصر 1919، جلاء وكبري عباس، المقاومة إسماعيل صدقي ومحمد محمود، وكان من أصحاب الدكتاتوريات المستبدة واليد الحديدية في مصر، يعني باستثناء أيضا حرب القناة الرائعة، أنا باستثناء هذه المواقف، أن الطلاب كانوا في أكثر أوقات ينزلون إلى الشارع بمناسبة وبدون مناسبة كما هو معلوم. والعجيب أن حتى الصحف الوفدية في نهاية عهد سعد زغلول، كما قلت لكم هو مات وهو مهادن وملاين للإنجليز، كانت تتكلم كلاما عجيبا. وأخذت تدعو إلى مسالمة الإنجليز للانتفاع بمزايا الدستور الحكم النيابي والسعي في سلوك سبيل سياسة الإنشاء للتوطيد ودعم حياة الاقتصادية والزراعية توطيدا ثابتا يحقق استقلالا الاقتصادي والزراعي الذي هو نواة الاستقلال السياسي حتى تحين الفرص الملائمة للجهاد السياسي. فإنما يعني هذا أمر غريب، متى تحين الفرصة؟ 1919 وضعتموها وكانت فرصة رائعة جدا، قبل ذلك فرص كثيرة ضاعت وبعد ذلك فرص كثيرة ضاعت. يعني حتى أن نيومان أحد كتاب الإنجليز أبدى أسفه لأن سعدا قد مات، مات حين كان اتجاهه قد أصبح أكثر اعتدالا وحينما كانت الواقعية قد بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام. طبعا هو يشير إلى تحوله عن طريق العنف إلى طريق الملاينة قبيل وفاته. يقول استعمل سعد نفوذه القوي في الحد من تطرف أعوانه، هكذا يقول. طبعا أي شيء أي شيء ضد أي شيء أي شيء ضد الإنجليز فهو تطرف طبعا. وقد جاء تحوله هذا طبعا من مأمول، يقول في مثل هذا التطور السياسي الجديد لو امتد بزغلول العمر أن يكون شخصيته أثر بعيد، فقد كانت مصر كلها رهن إمارته أمره رهن أمره وإشارته. كان من الممكن أن يكون سعد عاملا قويا في هذه المدة من العلاقات المصرية الإنجليزية، وقد كان عطف زغلول على وجهة النظر الإنجليزية يعني عطف المصريين جميعا. يقول هذا بكل وضوح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حلقات القادمة ستبين أكثر عمق الهوة بين هؤلاء الساسة وبين الشعب وبينهم جميعا وبين الإنجليز. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.